لا يستوي الأولى مولانا موت بالك بالساوند جميل يا مولانا الله

Yeah. شأن هو عبد الله راحتك علينا يا مولانا. كلا إذا يا رب ألم يكن حقا أن الجنين عيط الشيخ يونا عيط لك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا عم يلا انت معيشنا في الجنة يا شيخ.